المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 80 الحديث السابع عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ومثله حديث أبي مسعود الأنصاري. وقوله من أجل فلان إلى آخره، لعله معاذ بن جبل، لأنه جرى عليه مثل هذا. وفيه النهي الشديد عن التنفير، ولهذا غضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضبا شديدا. ولا يجوز أن يؤنب من فاتته الصلاة أو بعضها لعارض، وأعظم من ذلك تعزيره، حتى إن بعض الناس يترك الصلاة أو بعض شروطها خوفا من ذلك، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا.